بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. وهذه الحلقة سيكون الحديث فيها مستمرا في باب كانا وأخواتها، وسنتناول مبحثين. المبحث الأول هو استعمال بعض أفعال هذا الباب بمعنى صار، والمبحث الثاني هو استعمال أفعال هذا الباب أو بعض أفعال هذا الباب تامة. نبدأ أولا بالحديث عن استعمال أفعال هذا الباب بمعنى صار. صار هي من الأفعال الثلاثة عشر من أخوات كان، ومعنى صار هو التحول من صفة إلى صفة. لأنني عندما أقول صار الطين حجرا، فصار أكسبتنا معنى هو تحول الطين من صفة كونه طينا إلى صفة التحجر. فصار إذا دخلت على المبتدأ والخبر دلت على التحول من صفة إلى ماذا؟ إلى صفة. ومثل ذلك لو قلنا صار العنب زبيبا، فإن العنب إذا جف تحول من كونه عنبا إلى كونه زبيبا، فقد تحول من صفة إلى صفة. إذن صار تدل على معنى التحول من صفة إلى صفة. من خصائص أفعال هذا الباب أن هناك خمسة أفعال منها تأتي بمعنى صار. طبعا كل واحد من هذه الخمسة له في الأصل معنى يخصه. فعلى سبيل المثال، أمس تدل على اتصاف اسمها بخبرها في المساء، وأضحى تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الضحى، وأصبح تدل في الأصل على اتصاف اسمها بمعنى خبرها في الصباح، وهكذا. ولكن أفعال هذا الباب أو بعض أفعال هذا الباب، وهي خمسة منها أصبح وأمس وأضحى التي أشرت إليها، تختص بأنها تخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معنى صار. ومعنى صار كما ذكرت هو التحول من صفة إلى صفة، وهذا في الكلام كثير جدا. ولذلك فبعض الناس يستغرب أن يقال إن معنى أصبح هو مثلا هو اتصاف اسمها بخبرها في وقت الصباح، ثم يجدها في بعض المواضع لا تدل على هذا المعنى، فيقال له إنها تخرج عن هذا المعنى فتدل على التحول من صفة إلى صفة، تدل على معنى صار. وهذا كثير في الكلام، وهذا في الكلام كثير. والأفعال التي تتميز بهذه الخاصية خمسة من أخواتي كان، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل. هذه الأفعال الخمسة كما تأتي بمعان خاصة بها تخرج عن هذه المعاني فتأتي بمعنى صار، وهو التحول من صفة إلى صفة، كما ذكر قبل قليل في أمثلة صار في نحو قولنا صار العنب زبيبا أي تحول من صفة إلى صفة، صار الطين حجرا أي تحول من صفة إلى ماذا؟ إلى صفة. فأما كان فمن شواهد إتيانها بمعنى صار قول الله عز اسمه وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فصارت هباء منبثا، تحولت من صفة إلى صفة، تحولت الجبال من صفة إلى صفة. فهنا كان أتت بمعنى ماذا؟ بمعنى صار. فالجبال بعد أن كانت قاسية شديدة أصبحت هباء منبثا، أصبحت هباء ماذا؟ منبتا فتحولت إذا من صفة إلى صفة. إذا كان هنا أتت بمعنى ماذا؟ بمعنى صار. والفعل الثاني الذي يأتي بمعنى صار هو أصبح، ومن شواهد ذلك قول الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا أي فصرتم بنعمته إخوانا. المؤمنون كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله وفضله إخوانا أي فصاروا إخوانا، تحولوا من صفة إلى صفة، من صفة العداوة إلى صفة الأخوة. إذن أصبح هنا تدل على معنى صار، وهو معنى التحول من صفة إلى ماذا؟ إلى صفة. ظل أيضا تأتي بمعنى صار، ومن شواهد ذلك قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. معنى ظل هنا هو التحول من صفة إلى صفة، أي صار وجهه مسودا. هل وجه ذلك الشخص الذي بشر بأن ولد له أنثى هل كان أسود قبل هذه البشرة ثم بقي أسود بعد البشرة؟ ليس هذا هو المقصود. لو كانت ظل على معناها وهو البقاء لكان معنى هذه الآية أو هذا النص أنه كان أسود قبل البشرة وظل واستمر أسود بعد البشرة، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه بعد أن يبشر بالأنثى يكفهر ويحزن ويتضايق ويتحول وجهه إلى أسود. فالمعنى هنا هو التحول، فظل بمعنى صار وليست بمعنى بقي على معناها الأصلي. إذن المعنى وإذا بشر أحدهم بالأنثى صار وجهه مسودا وهو كظيم، أي تحول إلى صفة ماذا؟ إلى صفة السواد. إذا ظل هنا بمعنى صار، أي صار وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا. الفعل الرابع الذي يأتي بمعنى صار هو أمسى، فإن أمسى من هذه الأفعال الخمسة التي تخرج عن معناها الأصلي وهو اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء إلى معنى صار وهو التحول من صفة إلى صفة. ومن ذلك قول النابغة الدبياني أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، قوله أمست خلاء وحديثه عن الديار معناه صارت خلاء، معناه صارت خلاء أي تحولت تلك الديار من صفة الأنس بأهلها وبساكنها إلى صفة الخلو والإقفار. إذن أمسى هنا بمعنى صار لأنها دلت على معنى التحول من صفة إلى صفة، تحولت من صفة الأنس بأهلها إلى صفة ماذا؟ إلى صفة الخلو منهم والإقفار والوحشة. أيضا أضحى تأتي بمعنى صار، أضحى تأتي بمعنى صار وهي الفعل الخامس من أفعال هذا الباب التي تأتي بمعنى صار. وذكرت قبل قليل أن المعنى الأصلي لأضحى هو اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت الضحى، اتصاف اسمها بمعنى خبرها في وقت الضحى، ولكنها قد تخرج عن معناها الأصلي هذا إلى معنى صار فتدل على معنى التحول من صفة إلى صفة. ومن شواهد ذلك قول الشاعر أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. أضحى يمزق أثوابي ويضربني أي صار يمزق أثوابي ويضربني. فأضحى هنا تدل على التحول من صفة إلى صفة ولا تدل على معناها ماذا؟ على معناها الأصلي، أي تحول من صفة عدم الاعتداء علي إلى صفة الاعتداء علي بالضرب وغيره، بالضرب وغيره. أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. إذن هذه خمسة أفعال من الأفعال الناسخة في باب كان وأخواتها، تختص بأنها تأتي بمعنى صار، بمعنى أنها تخرج عن معناها المختص بها في الأصل إلى المعنى الذي تدل عليه صار، وهو التحول من صفة إلى صفة. هذا الخروج خاص بخمسة أفعال فقط من أفعال هذا الباب، وهي كما ذكرنا كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل، وقد استشهدنا لهذا كله. المبحث الثاني من مباحث هذه الحلقة في باب كان وأخواتها هو مجيء أخوات كان تامة، وسنتناول هذا المبحث من عدة جوانب. أولا، ما الذي يستعمل منها تاما وما الذي لا يصح هذا فيه، وسوف نتحدث عن مفهوم التمام، ثم نسوق شواهد وأمثلة على ما كان تاما من أفعال هذا الباب. فأولا، أفعال هذا الباب كلها تأتي تامة إلا ليس وفتئ وزال. إذن هناك عشرة أفعال من الأفعال الثلاثة عشر التي هي كان وأخواتها تأتي تامة، ويستثنى من ذلك ثلاثة، وهي ليس وفتئ وزال فإنها ألزمت النقص فلا تأتي تامة، وإنما هي دائما أفعال ناقصة. ما معنى التمام في هذا الباب؟ لكي نفهم معنى التمام نشير أولا إلى معنى النقص. ما معنى أن هذه الأفعال ناقصة؟ معناه أنها تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، ولذلك نجد أن أفعال هذه الباب يأتي بعدها اسمها مرفوعا ثم يأتي خبرها منصوبا، لا تستغني عن الطرفين، لا بد لها. أفعال الباب إذا كانت ناقصة لا بد لها من طرفين، مرفوع وهو اسمها، ومنصوب وهو خبرها، ولذلك تسمى ناقصة، ولذلك تسمى ناقصة. معنى تمامها هو أن تخرج عن ذلك بأن تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، فتكون مثل سائر الأفعال التامة، مثل ذهب وقام وقعد وما أشبه ذلك. فذهب زيد، نقول ذهب زيد خرج عمرو قام خالد، نجد أن قام وذهب وخرج تكتفي بالمرفوع، تكتفي بالمرفوع ولا تحتاج إلى المنصوب، في حين أن قولنا مثلا كان زيد كريما لا يكفي أن نقول كان زيد ونسكت، لا بد أن نقول كان زيد كريما، فكان محتاجة إلى المرفوع واسمها وإلى المنصوب وهي خبرها، تحتاج إلى الطرفين جميعا. إذا هذا هو مفهوم النقص، هو أن تحتاج أفعال هذا الباب إلى المرفوع والمنصوب معا. طيب متى تكون تامة؟ تكون تامة إذا اكتفت بالمرفوع فقط ولم تحتج إلى المنصوب، وحينئذ تكون مثل سائر الأفعال التامة، مثل ذهب وقام وخرج، يكون لها ماذا؟ مرفوع بعدها، سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، والمنصوب لا تعود ماذا؟ محتاجة إليه. إذن تستغني بالمرفوع عن المنصوب فلا تحتاج أن يأتي بعد مرفوعها منصوبها. شواهد ذلك، شواهد ذلك، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل وثبت ووجد ذو عسرة، فكان هنا ليست فعلا ناقصا، فهي لا تحتاج إلى منصوب، وإنما هي فعل تام مثل ذهب وقام وخرج، يحتاج إلى فاعل مرفوع، ولا نعرب المرفوع بعده اسم كان، وإنما نعربه فاعلا مرفوعا. فنقول في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وذو فاعل كان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، وعسرة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. إذن كما نرى هنا لسنا بحاجة إلى أن نقول اسم كان وخبر كان، لا يوجد هنا خبر كان، وإنما يوجد فاعل لكان وهو كلمة ذو. لماذا؟ لأن كان هنا تامة تدل على معنى وجد وحصل وثبت، ولا تدل على ماذا؟ على المعنى الذي تدل عليه كان الناقصة، في مثل قولنا كان زيد كريما وكان محمد حاضرا وكان بكر تاجرا وما أشبه ذلك، فإنها أصبحت هنا تامة تكتفي بالمرفوع عن المنصوب. ومن شواهد ذلك في أمس وأصبح قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أمسى هنا جاءت في صيغة المضارع تمسون، وكذلك أصبح جاءت في صيغة المضارع في قوله تعالى تصبحون، وأفعال هذا الباب تعمل عملها سواء جاءت في صيغة الماضي أو في صيغة المضارع. فنقول إن قوله تعالى تمسون فعل تام وليس فعلا ناقصا، ليس معناه اتصاف اسمها باتصاف اسم الفعل الناسخ بخبره في وقت المساء، وإنما معناه هنا حين تدخلون في المساء، معناه فسبحان الله حين تدخلون في المساء. فتنسون هنا تامة لأنها اكتفت بالمرفوع عن المنصوب، ولذلك لما نعرف قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون نقول تمسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة في قوله تمسون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، هو فاعل تمسون هنا، الفاعل هو واو الجماعة. هل نقول إن الواو اسم تمسون؟ لا، ليست اسمها، لأن الفعل هنا تام وليس ناقصا، فإذا كان تاما فيحتاج إلى المرفوع فقط، والمرفوع هنا فاعله وليس اسمه، لأنه إذا كان تاما فلا نعرب المرفوع بعده اسمه، وإنما نعربه ماذا هنا؟ فاعلا. فسبحان الله حين تمسون أي حين تدخلون في المساء. الإعراب نفسه يطبق على قوله تعالى تصبحون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تصبحون أي تدخلون في الصباح، فتصبحون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ولا نحتاج إلى منصوب، لا تحتاج الأفعال هنا إلى منصوب لأنها تامة وليست ناقصة. وكذلك لو قلنا نحن أمسينا وأمسى الملك لله، كما في الحديث الشريف أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا معناها هنا دخلنا في المساء، فهي تامة وليست ناقصة، ولذلك فإنها أخذت فاعلا مرفوعا واكتفت به ولا تحتاج إلى منصوب، لأن معناها دخلنا في المساء. فأمسينا أمسى فعل ماض، وما ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ولا حاجة هنا إلى المنصوب، ولا حاجة هنا ماذا؟ إلى المنصوب. وكذلك في الحديث أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أصبحت هنا معناها دخلت في الصباح، وليس المقصود هنا أن أصبح ناقصة وأن اسمها يتصف بخبرها في وقت الصباح، لا، المقصود يا ابن أم مكتوم دخلت في الصباح فأذن. أصبحت أصبحت، أصبحت أي دخلت في الصباح. فأصبح هنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، ولا حاجة هنا، لا حاجة هنا إلى المنصوب، لأن الفعل تام وليس ناقصا، وليس من الأفعال الناقصة. ومن شواهد ذلك أيضا قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فإن دام هنا تامة واكتفت إذن بمرفوعها عن منصوبها. ما دامت السماوات، دام هنا فعل تام فيحتاج إلى مرفوع فقط ولا يحتاج إلى المنصوب، وفاعله هو السماوات. ما دامت السماوات، فالسماوات هنا هو فاعل دام. إذن دام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب. السماوات فاعل دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن دام هنا فعل تام، ولذلك جاء له مرفوع، ولا يوجد في الجملة هنا في هذه الآية لا يوجد منصوب، لأن دام ليست ناقصة وإنما هي تامة تحتاج إلى مرفوع فقط، وليست بحاجة إلى أن يكون بعد ذلك ماذا منصوب. ونقول نحن في الأمثلة الصناعية عندنا مثلا زرت خالدا فكان الكرم، زرت خالدا فكان الكرم، أي زرت خالدا فحدث الكرم أو فحصل الكرم. فالكرم هنا فاعل كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخر، وكان تامة لا تحتاج إلى منصوب، تكتفي بالمرفوع. كما نقول على سبيل المثال حدث الكرم أو حصل الكرم. فحصل ليس فعلا ناسخا وإنما هو فعل تام، والكرم فاعل، كان هنا هي بمنزلته وبمعناه ولها حكمه، فهي فعل تام والكرم فاعله. زرت خالدا فكان الكرم، كان فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، والكرم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فكان هنا تامة تحتاج إلى فاعل مرفوع وليس بعد ذلك منصوب لها، بخلاف لو قلنا، بخلاف الجملة التي نقول فيها مثلا زرت زيدا فكان الكرم حليفه، زرت زيدا فكان الكرم حليفه، هنا كان ناقصة لأنه جاء بعدها مرفوع ومنصوب، وليست بمعنى وجد أو حصل أو حدث هنا، وإنما هي هنا ناقصة، وإنما هي هنا ناقصة، ومعناها اتصاف اسمها بخبرها غير مقيد بزمان من الأزمنة. في قولنا فكان الكرم حليفه لا شك أن كان هنا ناقصة، أما إذا قلنا فكان الكرم فالمقصود فحدث وحصل الكرم. وهكذا لو قلنا على سبيل المثال تولى فلان فكانت الإصلاحات الكثيرة، أي فحصلت وحدث الإصلاحات الكثيرة، فإذا كان في هذه الأمثلة تامة وليست ناقصة. والخلاصة أن أفعال هذا الباب تأتي كلها تامة إلا ثلاثة منها، وهي ليس وفتئ وزال، وقد استشهدنا لبعضها وبينا وجه الشاهد فيها، والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.